وما يؤول إليه أمرهم من العذاب. وقد ذكر في هذا الموضع أربع أنواع من العذاب لهؤلاء، منه حلول الران على قلوبهم فلا يعرفون طريق ربهم تبارك وتعالى، ومنه تعرضهم للعذاب في جهنم، ومنه أن يحجبوا عن ربهم تبارك وتعالى، وهذا من أشد الأمور عذابا عليهم. وكذلك استمرار عذابهم فلا يقطع. وأخيرا العذاب بالمعاتبة وباللوم. ثم قال الله عز وجل في ذكره لحال النقيض أهل الحق: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار هي الصحف التي حصل الأبرار فيها الأعمال، وأهل البر هم أهل الخير، والخير لا يعرف إلا بالكتاب والسنة، فليس كل ما يظنه الإنسان خيرا هو من الخير، وليس كل ما يظنه الإنسان طاعة هو من الطاعة، إنما الطاعة ما أمر بها الله تبارك وتعالى وبلغ عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الطاعة، وغير ذلك يدخل في عمل الأخسرين أعمال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ذلك لأن طاعتهم لم تكن موافقة لما أمر الله عز وجل به، فظنوها طاعة وهي معصية. وأهل البر أهل تنوع في الطاعات، كما ذكر بعض السلف وناصحا أحد الناس: اضرب مع كل أهل طاعة بسهم، ليكن لك سهم في الصوم، وسهم في الصلاة، وسهم في الذكر، وسهم في البر والصلة، وسهم في الشكر، وسهم في الثناء، وسهم في الحج والعمر، وهكذا كلما استطعت أن تضرب في نوع طاعة بسهم فافعل. وفي هذا أكثر من أمر يعود عليك بالخير، فمن ذلك أن تنادى من أبواب الجنة الثمانين، لأن كل باب في الجنة هو باب أعمال معينة، فثم باب للصلاة، وباب للصيام، وباب للزكاة والصدقة. ومن هذه الأمة من ينادى من أبواب الجنة الثمانية، وممن عين لذلك أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: كل باب يناديه أن أقبل وادخل من خلالي، ذلك لأنه كان من أهل العبادات كلها. فلذلك ينبغي على أهل البر الذين أرادوا تقوية الصلة بربهم تبارك وتعالى أن يكثروا من الأعمال ما استطاعوا، ولا تستكثر على نفسك خيرا أبدا، كلما فتح الله عز وجل لك بابا في الخير فادخل منه، فلا تعلم يا عبد الله ما الذي يقبل عند الله عز وجل، لا تدري، فربما إنسان يقدم أعمالا الزمان الطويل ولا يقبل منه ولا ينجيه إلا أمرا كان غائبا عنه. ويكفيك في ذلك حديث صاحب الرغيف، روي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه في مرض موته كان يوصي بنيه فيقول لهم: أي بني تذكروا صاحب الرغيف ثم يغشى عليه. فلما أفاق قالوا: يا أبانا، وما صاحب الرغيف؟ قال: ذلك عبد ممن كان قبلنا، عبد الله 70 سنة أو 40 سنة. عبد منعزل في صومعته يعبد الله، لا هم له إلا ذلك. ثم إذا هو في يوم نزل إلى القرية ليشتري بعض الأمور أو المؤن التي تعينه على المعيشة، فيتعبد، فإذا به رأى امرأة فوقعت في نفسه فزنى بها، فزلت قدمه، فلبث في ذلك سبعا، فبكى وأطال البكاء، وقال: سبعون عاما من الطاعة وأسقط مثل أحد الناس، فهام على وجهه. قال: فلا يخطو خطوة إلا وسجد لله سجدة حتى بل كثيرا من الأرض بدموعه. ثم أفاق من ذلك أو وصل بذلك إلى مجموعة من الناس كانوا عبادا يتكفلهم الأمير في كل يوم برغيف، الفرد يأتيه رغيف من الأمير وهو يعرف عده، فجلس معهم ولا يعرف الأمير أنهم قد زادوا واحدا، فوزع الأرغيف، فأخذ رغيفا، ورجل منهم قال: لم آخذ رغيفا. قال: بل أخذت وهو بالعدد. قال: لم آخذ. قال: بل أخذت وترك بلا رغيف. فتدبر هذا الرجل إلى حال نفسه فوجد أنه قد زاد على القوم، وأن هذا الرغيف من حق الرجل الآخر، فأعطاه إياه ثم مات من ليلته. فروي في المنام فقيل له: هل غفر الله لك بسبعين سنة؟ قال: لا، إنما غفر لي بالرغيف. أنت ما تدري ما الذي يوصلك إلى مرضات ربك تبارك وتعالى، ما تدري امرأة من بني إسرائيل بغي دخلت الجنة في كلب سقط، ورجل أزاح غصن شوك من الطريق فغفر الله له وأدخله الجنة. ما تدري ما الذي يجعلك من الأبرار، ما تدري ما الذي يرفع كتابك إلى عليين، وما أدراك ما عليين. كتاب مرقوم، كتاب معلوم ومكتوب ومعروف ما فيه، ومشرف عند ربنا لأن الله رفعه في السماوات العلى. قيل: هذا الكتاب في سدرة المنتهى، وقيل: في السماء السابعة، تشريفا لأهل البر والطاعة الذين أقبلوا على الله عز وجل وقدموا ما أراد الله على ما أرادت أنفسهم، قدموا رضا ربهم تبارك وتعالى على رضا النفس. ذكر ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى كلاما لطيفا، ذكر أن الإنسان خلق من جزئين، من جزء أرضي وجزء سماوي. أما الجزء الأرضي فهو البدن، وأما الجزء السماوي فهي الروح. قال: فإذا غلب حق الجزء الأرضي نقص على عقله وصار خالدا للأرض من طبيعتها وفيها وإليه. ولذلك لا تعجب أن كتابه في سابعه. وأما من قدم حق الجزء السماوي وأعلى حق الروح، الإيمان والطاعة، أن تكون قريبا من ربك تبارك وتعالى. ألم تتدبر قول الله عز وجل: فاسجد واقترب؟ تقترب ممن؟ من الله. وأين الله؟ في السماء. إذا كلما قدمت حق الله عز وجل وكلما تقربت إلى الله وجدت في نفسك شعورا بالخفة، وأنك أكثر أنسا بربك عز وجل وقربا إليه. هكذا كلما قدمت السنوات شعرت بثقل لأنك من طين ثقيل تركض وترجع إلى الأرض لا تتحرك، همتك تبنى وتسكن، وكلما قدمت حق الله أعلاك الله وشعرت بخفة وشعرت أن لك همة في السماء وأنك لم تعد ترضى بأقل مرتبة في الجنة، إنما كلما تقربت من الله أكثر كلما طمعت في قرب الله أكثر بأن تكون في زوار العرش في الفردوس الأعلى. وهكذا فالشر يفتح لبعض وكذلك الخير يفتح لبعض. ومن علامات قبول البر أن يوفقك الله عز وجل لشيء من البر لم تكن تفعله قبل ذلك. من علامات البر إنك لو كنت تحسن في الصلاة ربنا يفتح لك في الصيام ويفتح لك في الذكر ويفتح لك في الدعاء ويفتح لك في الصدقة ويفتح لك في الحج والعمرة. وهكذا كلما أتقنت عبادة وصرت أقرب إلى ربك تبارك وتعالى أعلاك الله أكثر. بل فلا تعجب حينئذ إن ابتلك الله تقول أتقرب إلى الله وأبتلك؟ نعم، فإن الله عز وجل ربما وضع لعبد يحبه درجة فلا يرقى إليها بعمل فيبتليه ليرقى إليها بصبره. ولذلك أهل البلاء يوم القيامة في مرتبة يغبطهم عليها الأنبياء، لأن الله عز وجل أعد لهم درجات علا. كتابهم في عليين، وما أدراك ما علمه، كتاب مرقوم يشهده المقربون. من المقربون من الله؟ الملائكة، وأخصهم جبريل وميكائيل، والأنبياء والرسل، فهم أحياء في قبورهم وأرواحهم عند ربهم تبارك وتعالى. والشهداء، هذه الأرواح العطرة المباركة هي التي تشهد كتابك. فلربما يفرح العبد بذلك وهو في الدنيا، أحياناً ما يجد الطائع سعادة في قلب لا يعلم مصدرها هو برد اليقين ببشرى رب العالمين. لما تقبض الله منك الطاعة كافأك عليها وأنت في الجنة دون ذراع، وأنت في الدنيا دون ذراع، فترى في نفسك انشراح صدر وزوال هم وغم، وترى إقبالا على الله، وترى أن ما في الدنيا أجمعها هان في عينك فكان أقل من الذرة. ثم إذا بك ترى الملوك والرؤساء وكل من له مال ومنصب وسيادة مسكين يحتاج هذا النعيم، وحينئذ تدبر مقالة شيخ الإسلام أو مقالة شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل: إن عندنا من النعيم ما لو علم به الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليه بالسيوف. هو نعيم الطاعة، برد اليقين والرضا، السكينة التي ينزلها الله على قلوب عباده الطائعين. هذه هي نعيم الدنيا. وهو الذي قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، ألا وهي جنة الإيمان. هذا هو النعيم، والله هذه هي الحياة الحقيقية. كم أكثر الناس من متاعب ومشاغل ولم يجدوا السعادة أبدا. أكثر في كل أمر، من أكثر من النساء، ومن أكثر من البنين، ومن أكثر من الأموال، ومن أكثر من السلطة والسيادة، ومن أكثر من كل شيء، حتى قارون الذي لا تتصور كنوزه، ولم يصف الله عز وجل كنوزه بدقة، إنما جعلها مجملة لأنها يصعب تصوره، يصعب تصور هذه الكنوز على أذهان السامعين. لذلك قال: ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة والقوة، مفاتيح فقط، ومع ذلك هل وجد قارون السعادة؟ والله خطاب للقلب، هل وجد السعادة؟ والله لم يجدها قط، ولا وهو يخرج على قومه في زينته، ولا وهو عنده هذه الكنوز، بل ولم يلحق أمره إلا أن كان مخسوفا به في الأرض. تعاسة وتعاسة، لا المال يسعد، ولا البنون يسعدون، ولا الإساءة، ولا سلطة وسيادة، كل ما يزول ليس سببا في السعادة. قاعدة: إنما الذي يسعدك هو الذي يرضى لك. ولخص شيخ الإسلام السعادة في أمرين: في العلم النافع والعمل الصالح فقط. والله والله لن تجد سعادة قط في غيرهما مهما جربت. وكثير منا مجرب لأمور الكفر، والله لن تجد السعادة الحقيقية إلا في العلم عن ربك والقرب من ربك، إلا في العلم النافع والعمل الصالح. هذا هو الذي يجعلك من الأبرار الذين يشهد كتابهم المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، نعيم، نعيم رب العالمين. وإذا قال الله لفي نعيم فهو نعيم أكبر من أن تتصوره بذهنك، لأن الله هو الذي وصفه بالنعيم لا تتخيله. ولذلك استحضر هؤلاء قول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو نعيم الله. فأروني ماذا أعد إنسان من نعيم. هذا نعيم رب العالمين. وهؤلاء المنعمون على الأرائك ينظرون، على الأسرة سرر مرفوعة متطايرة، ينظرون إلى النعيم فيحمدون ربهم تبارك وتعالى، وينظرون إلى الله فما أعطوا نعمة تساوي رؤية الله تبارك وتعالى. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى كل ما أعده الله في الجنة من أشجار وثمار وأنهار، ومما في الجنة من مباني يصعب عليك أن تتصور ما بها وتتصور شكلها، منها ما هو لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ميراثها المونة، ميراثها المسك، تربتها وحصباؤها اللؤلؤ، وتربتها الزعفران. اخرج عن هذه الصورة إلى غرف يرى داخلها من خارجها وخارجها من داخلها زجاج. اخرج عن ذلك إلى غرف من فوقها غرف مبنية لمن أراد هذه المباني المعتادة. اخرج من ذلك إلى خيمة من لؤلؤة مجوفة له فيها 70 أهلون لا ترى إحداهن الأخرى من شدة اتساعها. اخرج من ذلك إلى إنبات الثياب في أشجار، وإلى الطعام الذي يسقط أمامك حال الاشتهاء، أو حال يضر بذهنك، أو تشتهيه بقلبك. لا تطلب. قطوف الجنة أي ثمار الجنة دانية لا تحتاج إلى جهد لطلبها. هذا والله أمر لا يفرغ منه ولا يشبع من ذكره اللسان. لكن لهذا بيان نحتاج أن نتقرب بالأعمال التي توصل إلى الجنان، نحتاج أن لماذا لا أكون كذلك؟ لماذا لا أنعم بذلك؟ لماذا أحرم نفسي بنفسي؟ ما الذي في الدنيا يهون علي حرمان الآخرة؟ أي نعيم في الدنيا من الممكن أن يغنيني عما أعده ربي في الآخرة؟ شهوة الساعة، سعادة اللحظة، وألم مخلد. سبحان الله، تلك إذن قسمة ضيقة. إذن تحتاج أن تفيق، أن تستيقظ، أن تعد العدة. الله قدم لك كل شيء وجعل باب الطاعة مفتوحا على إصبعين. يسر لك الطاعة وقربها منك وهونها عليك، وما كلفك إلا ما استطعت. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم إذا به يقرب الطاعة إليك ويقربها من قلبك ومن جوارحك وعلى لسانك، ثم يتقبلها منك ويعطيك الحسنات ويرفعك الدرجات ويدخلك الجنات، فالخير منه وإليه تبارك وتعالى. فوالله لو تدبرت نعيم الله لعلمت أن الله أعدك للجنة منذ أن هداك للطاعة، لأنك ما كنت لتهتدي بنفسك وتدبر مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا أن من الله علينا ما صلينا ولا صمنا ولا ذكرنا ولا أخذنا حسنة واحدة، لولا منة الله وفضله مع ما نعلم من نفوسنا من تقصير في حق ربنا تبارك وتعالى. إلا أنه كريم أعطانا وهو يعلم الذي يصدر منا، أعطانا وهو يعلم أننا عصينا، أعطانا وهو يعلم أننا خالفنا أمره، ومع ذلك تاب علينا وهدانا، فلله الحمد في الأولى والآخرة. لذلك نحتاج أن نكون من الأبرار، نحتاج أن نكون من أهل الطاعة. إذا ما قورنت الدنيا بما فيها وما أعده الله في الآخرة، فالدنيا لا توزن في مقابل الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الدنيا في الآخرة كمثل ما يضع أحدكم إصبعه في اليم فليضرب بما يرجع. القطرات التي تعود على الإصبع من اليم هي الدنيا، واليم هو الآخرة. هذا الذي أعده الله، أما المصارحة والمقاتلة والمحاربة على عجوز شمطاء قبيحة المنظر، نعم هذا جاء في الأثر أن هذه هي هيئة الدنيا في الآخرة، هذه التي نتقاتل عليها ونتحارب عليها ونريد سيادتها، هي عند ربنا تبارك وتعالى أقل من جناح بعوضة. فعليكم بما أعده الله وضعوا الجناح لأهله، نسأل الله تبارك وتعالى السلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.